السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقرأ عليكم الآن كتاب الحشاشون، فرقة ثورية في تاريخ الإسلام، تأليف برنارد لويس، تعريب محمد العزب موسى. ونبدأ على بركة الله. مقدمة المترجم: يسرني أن أقدم إلى القارئ العربي ترجمة لكتاب ثمين مغرم بالقراءة والتأمل إلى أقصى حد كهذا الكتاب الحشاشون، فرقة ثورية في تاريخ الإسلام، من وضع المؤرخ الإنجليزي والمستشرق الكبير البروفيسور برنارد لويس. والدكتور برنارد لويس غني عن التعريف، خاصة في أوساط المشتغلين بالدراسات التاريخية المتعلقة بالشرق الأوسط في العصر الوسيط. ومن مؤلفاته السابقة جزور الإسماعيلية، وهي رسالته العلمية التي نال بها درجة الدكتوراه، والعرب في التاريخ وظهور تركيا الحديثة وإسطنبول وحضارة الإمبراطورية العثمانية والشرق الأوسط والغرب. وكان قبل وفاته أستاذا لتاريخ الشرق الأدنى والأوسط بجامعة لندن. أما كتابه الحشاشون فقد ظهر في عام 1967 في وقت اتجهت فيه أنظار العالم بشدة إلى الشرق الأوسط، نتيجة لتفجر الصراع العربي الإسرائيلي ونشوء ما عرف بأزمة الشرق الأوسط. وفيه يفتح المؤلف صفحة مهمة غامضة في تاريخ المنطقة ويجلوها جلاء بينا، حتى ليخيل للقارئ كأن الأحداث والشخصيات تقفز مجسمة من بين سطور الكتاب. وقد تتبع المؤلف في كتابه تاريخ فرقة الحشاشين الإسماعيلية منذ بدايتها الأولى إلى نهايتها، وهي فرقة لعبت دورا غريبا ليس بالقصير في تاريخ المنطقة، ونسجت حولها الخرافات والروايات والأساطير، وأعطت اسمها لفن القتل والاغتيال السياسي في اللغات الأوروبية الحديثة. ويستعرض المؤلف في بحثه الشائق تطور فرقة الحشاشين في التاريخ والأساطير ومعتقداتها ووسائلها في الانتقام من خصومها وأهدافها الدينية والسياسية، وكما يبحث مغزاها في تاريخ الإسلام وتاريخ الحركات الثورية والإرهابية. وقد اعتمد المؤلف في إعداد دراسته على كثير من المصادر والمؤلفات الأوروبية والعربية والفارسية، أفرد لها قسما خاص في نهاية الكتاب استغرق 20 صفحة تحت عنوان ملاحظات. وقد رأيت أن أتجاهل ترجمة هذا القسم حتى لا يشق على القارئ، لا سيما أنه موجه فحسب إلى الباحث المتخصص الذي يريد مواصلة البحث في بعض النقاط المثارة. ومن ناحية أخرى فإن اسم برنارد لويس في حد ذاته ضمانة كافية لدقة البحث وسلامة مصادره، الأمر الذي يجعل القارئ في غنى عن متابعة المراجع وراءه. أما الترجمة العربية فقد حاولت جهد الطاقة أن تأتي بسيطة واضحة في الوقت الذي لا تحيد فيه قيد أملة عن الأصل الإنجليزي، مما يجعلها أقرب ما تكون إلى الترجمة الحرفية الدقيقة فيما عدا فقرة أو اثنتين من الكتاب الأصلي تجاوزت عن ترجمتهما، نظرا لأنهما استطراد عن مؤلف عربي مترجم إلى الإنجليزية لم أستطع الحصول عليه. أما أسماء الأماكن وبعض الأشخاص الواردة في الكتاب ومعظمها فارسي، فقد ترجمتها حسب نطقها الإنجليزي كلما عثر علي العثور على نطقها الفارسي، مع إيراد الاسم الإنجليزي عند ذكر الاسم لأول مرة. وآمل أن أكون بهذا الجهد المتواضع قد سددت مكانا شاغرا في المكتبة التاريخية الإسلامية العربية، بالإضافة إلى تقديم دراسة أصلية ممتعة عن فرقة إسلامية مدانة وغامضة احتلت ذات يوم صفحة مهمة من تاريخنا قبل أن يطويها التاريخ بين جنباته الواسعة، فلم نعد نذكر عنها سوى الاسم والخرافة والنذر اليسير من الحقيقة. في وقت نحن أشد ما نكون فيه حاجة إلى مراجعة تاريخنا وسبر أغواره ومصادره. والله الموفق والمستعان. محمد العزب موسى. الفصل الأول: اكتشاف الحشاشين. في عام 1332 ميلادية، عندما كان الملك فيليب السادس ملك فرنسا يفكر في القيام بحملة صليبية جديدة لاسترداد الأماكن المقدسة التي فقدتها المسيحية، وجد قس ألماني يدعى روكاردوس أن من واجبه أن يضع رسالة يقدم فيها للملك النصح والإرشاد قبل أن يطلع بهذا المشروع. وأفرد بروكاردوس الذي قضى فترة من حياته في أرمينيا جزءا مهما من رسالته للحديث عن الأخطار الغريبة التي تنطوي عليها مثل تلك الحملة إلى الشرق، والاحتياطات الواجب اتخاذها لدرء هذه الأخطار. من هذه الأخطار كما يقول بروكاردوس: أذكر الحشاشين الذين ينبغي أن يلعنهم الإنسان ويتفاداهم. إنهم يبيعون أنفسهم ويتعطشون للدماء البشرية ويقتلون الأبرياء مقابل أجر، ولا يلقون اعتبارا للحياة أو النجاة، وهم يغيرون مظهرهم كالشياطين التي تتحول إلى ملائكة من النور، وذلك أنهم يحاكون الحركات والثياب واللغات والعادات والتصرفات التي تأتيها الأمم والأقوام المختلفة، وهكذا يتخفون في ثياب الشاة لتنفيذ أغراضهم، ويتعرضون للموت بمجرد أن يكتشفهم الناس. وحيث إنني في الواقع لم أرهم، ولكني أعرف عنهم ذلك بالشهرة والكتابات الصحيحة فحسب، لذلك لا يمكنني أن أستطرد أكثر من ذلك أو أن أعطي مزيدا من المعلومات، ولا أستطيع أن أبين كيف يمكن أن يعرفهم الإنسان من واقع عاداتهم أو غيرها من العلاقات، لأنهم فيما يتعلق بهذه الأشياء غير معروفين لي وللآخرين كذلك. كما لا أستطيع أن أبين كيف يمكن أن يعرفهم الإنسان بأسمائهم، إذ أنهم بسبب بشاعة مهنتهم وكراهية الجميع لهم يحاولون إخفاء أسماؤهم بقدر ما يستطيعون. ولذا فلست أعرف سوى وسيلة واحدة لوقاية الملك وحمايته، وهي أنه لا ينبغي السماح بإعطاء وظائف القصر الملكي أو أي خدمة فيه مهما كانت صغيرة أو مختصرة أو متواضعة إلا للمعروفين تماما، كما لا ينبغي السماح لأحد بدخول القصر إلا لهؤلاء الذين تعرف بالتحديد دولتهم وحكامهم ونسبهم وحالتهم. أي ينبغي باختصار أن يكون الشخص المسموح له بالاقتراب من الملك معروفا تماما. فالحشاشون كما يراهم بروكاردوس كانوا قتلة مأجورين سريين من نوع خطر وذوي مهارة خاصة، وبالرغم من أنه عدهم من بين مخاطر الشرق إلا أنه لم يربط بينهم وبين أي مكان معين أو فرقة أو دولة، ولم يعزي إليهم أي معتقدات دينية أو أغراض سياسية، فهم ببساطة قتلة قساة أكفاء، وينبغي أخذ الحيطة منهم باعتبارهم كذلك. وفي الواقع لم يحل القرن الثالث عشر حتى كانت كلمة حشاش قد دخلت بأشكال مختلفة في الاستخدام الأوروبي بهذا المعنى، أي معنى القاتل المحترف المأجور. فنجد المؤرخ الفلورنسي جيوفاني فيلاني الذي توفي عام 1348 يخبرنا كيف أن حاكم لوكا أرسل حشاشيه إلى بيزا لقتل أحد أعدائه المزعجين هناك. وحتى قبل ذلك نجد دانتي في إشارة عابرة له في النشيد التاسع عشر من الجحيم يتحدث عن الحشاش الخائن. ويفسر فرانشيسكو دابوتي شارح دانتي في القرن الرابع عشر هذا التعبير: لبعض القراء الذين كانوا في ذلك الوقت يجدونه غريبا وغامضا، فيقول: الحشاش هو الذي يقتل الآخرين مقابل أجر. ومن ذلك الحين أصبحت كلمة حشاش اسما شائعا في معظم اللغات الأوروبية وتعني القاتل، أو بالتحديد الذي يقتل خلسة أو غدرا، وغالبا ما تكون ضحيته شخصية عامة وهدفه التعصب أو الجشع. ولكن الأمر لم يكن دائما كذلك، فالكلمة كما ظهرت لأول مرة في سجلات الصليبيين كانت تعني فرقة إسلامية غريبة في الشرق تتزعمها شخصية غامضة تعرف بشيخ الجبل، وهذه الفرقة مكروهة بسبب عقائدها وأفعالها من جانب المسيحيين والمسلمين على السواء. ونجد وصفا مبكرا لهذه الجماعة في تقرير كتبه مبعوث أرسله الإمبراطور فريدريك بربروسا إلى مصر وسوريا عام 1175، فقد كتب يقول: لاحظ أنه يوجد عند تخوم دمشق وإنطاكيا وحلب جنس معين من العرب يعيشون في الجبال، يسمون أنفسهم بالحشاشين، ويعرفون في الرومانية بسادة الجبل. هذه السلالة من الرجال يعيش أفرادها بلا قانون، وهم يأكلون لحم الخنزير الذي تحرمه شريعة العرب، ويأتون المحارم من أمهاتهم وأخواتهم، ويعيشون في الجبال في شبه منعة كاملة وراء أسوار قلاعهم الحصينة. ولما كانت بلادهم ليست خصبة بما فيه الكفاية لذلك، فإنهم يعتمدون على مشيتهم، ولهم سيد يلقي أشد الرعب في قلوب كل الأمراء العرب القريبين والبعيدين على السواء، وكذلك يخشاه الحكام المسيحيون المجاورون لهم، لأن من عادته أن يقتلهم بطريقة تدعو للدهشة. وهذه الطريقة كالتالي: هذا الأمير يملك في الجبال عديدا من القصور البالغة الجمال تحيطها أسوار عالية جدا، بحيث لا يستطيع أحد الدخول إلا عبر باب صغير عليه حراسة مشددة. وفي هذه القصور يربي عددا من أبناء الفلاحين الذين يأخذهم منذ طفولتهم المبكرة، وهناك يجري تعليمهم لغات مختلفة كاللاتينية والإغريقية والرومية والعربية وغيرها. وهؤلاء الشبان الصغار يلقنهم معلموهم من شبابهم المبكر إلى رجولتهم الكاملة أن عليهم أن يطيعوا سيد القلعة في كل ما يقوله أو يأمر به، وأنهم إذا فعلوا ذلك فإنه وهو المسيطر على جميع الآلهة سوف يهبهم مسرات الفردوس. وهم يلقنون كذلك أن لا أمل لهم في النجاة إذا قوموا إرادته في أي شيء. ولاحظ أنهم منذ الإتيان بهم أطفالا لا يرون أحدا سوى معلميهم وأسيادهم، ولا يحصلون على أي تعليم آخر، وفي الوقت المناسب يجري استدعاؤهم إلى حضرة الأمير. وعندما يكونون في حضرته يسألهم عما إذا كانوا راغبين في إطاعة أوامره من أجل أن يمنحهم نعمة الفردوس، وعندئذ ينفذون ما تلقنوه دون اعتراض أو ريبة، ف فيرمون بأنفسهم تحت قدميه ويجيبون بحماسة أنهم سوف يطيعونه في كل ما يأمر به. وحينئذ يقوم الأمير بإعطاء كل منهم خنجرا ذهبيا ويرسلهم لقتل من يشاء من الأمراء. وبعد ذلك بسنوات قليلة كتب ويليام أسقف صور وصفا مختصرا لهذه الفرقة في تاريخه عن الدويلات الصليبية، فقال: يوجد في إقليم صور، أو بمعنى آخر في نيقيا وفي دوقية تورتوزا، أناس يملكون 10 قلاع قوية مع ما يتصل بها من القرى، وعددهم كما سمعنا مرارا حوالي 60,000 أو يزيد. ومن عاداتهم أن يختاروا رئيسهم ليس بحق الوراثة، وإنما باعتباره الأفضل الذي يستحق الرئاسة، وهم يكرهون أن يخلعوا عليه أي لقب من ألقاب التبجيل، ويكتفون بتسميته الأكبر. ورابطة الولاء والطاعة التي تربط بين هؤلاء الناس ورئيسهم من القوة، بحيث أنه لا يوجد أي عمل شاق أو صعب أو خطر يكلفهم به إلا وأقدموا على أدائه بحماسة بالغة بمجرد أن يأمر به الرئيس. فإذا كان هناك مثلا أميرا يكرهه هؤلاء الناس أو لا يثقون فيه، فإن رئيسهم يعطي خنجرا لواحد أو أكثر من رعاياه، وبمجرد أن يتلقى أحدهم الأمر يخرج لأداء مهمته دون اعتبار لنتائج فعلته أو إمكانية الهرب بعد أدائها. وربما تأخذه حماسته لإنهاء مهمته إلى العمل والكدح فترة طويلة حتى تسنح له الفرصة لتنفيذ أوامر رئيسه. ونحن والعرب نسميهم الحشاشين، ولكننا لا نعرف أصل هذه التسمية. وفي عام 1192 عثرت خناجر الحشاشين التي كانت قد اغتالت حتى ذلك الحين عددا من الأمراء والقواد المسلمين على أول ضحية لها من الصليبيين، وهو كوراد أوف مونتيفيرات أمير مملكة القدس اللاتينية. وقد أحدث هذا الاغتيال أثرا عميقا بين الصليبيين، ووجد معظم مؤرخي الحملة الصليبية الثالثة شيئا يقولونه عن أشياع هذه الطائفة وعقائدهم الدينية ووسائلهم المريعة ورئيسهم المخيف. فكتب المؤرخ الألماني أرنولد أوف لوبيك يقول: سوف أحكي الآن أشياء عن هذا الأكبر قد تبدو غريبة، ولكن أكد صحتها لي شهود يوثق بهم. لقد استطاع هذا الشيخ بطرقه السحرية أن يغري قومه بأن يعبدوه ولا يقتنعوا بإله سواه، وأغواهم بطريقة غريبة مستخدما الآمال والوعود بالمسرات والبهجة الخالدة، حتى جعلهم يفضلون الموت على الحياة. إن إيماءة منه كافية لأن تجعل الكثيرين منهم يقفزون من فوق الأسوار المرتفعة، فتدق أعناقهم وتتحطم جماجمهم ويموتون ميتة بائسة، وهو يؤكد لهم أن أسعدهم مآلا هم الذين يسفكون دماء الآخرين ويلقون حتفهم، بالتالي انتقاما لفعلتهم. ولذا فإنهم عندما يختار بعضهم للموت بهذه الطريقة يعدون أنفسهم لاغتيال من يحددهم ببراعة، ثم يسلمون أنفسهم للموت سعداء جزاء لما فعلوه. والشيخ يقدم لهم بنفسه خناجرا مخصصة لهذه المهمة، ثم يثملهم على نحو يجعلهم ينغمزون في حالة من الوجد والابتهاج الغامر ونسيان أي شيء آخر، ويعرض عليهم بسحره أحلاما خيالية ومسرات وبهجات كبيرة، أو بالأحرى مبهرجة زائفة، ويعدهم بأن هذه الأشياء ستكون خالصة لهم جزاء لهم. غير أنه في البداية كان ولاء الحشاشين لسيدهم هو الذي جذب انتباه أوروبا إليهم بأكثر من وسائلهم في الاغتيال. يقول أحد شعراء تروبادور من مقاطعة بروفنس الفرنسية لحبيبته: أنت تسيطرين علي بسحرك أكثر مما يسيطر الشيخ على حشاشيه الذين يذهبون لقتل أعدائه الفانين. ويقول آخر: كما يخدم الحشاشون سيدهم بإخلاص لا ينضب، كذلك أحبك بولاء لا يكل. وفي خطاب حب مجهول الصاحب يقول كاتبه مؤكدا لحبيبته: أنا حشاشك الذي يتمنى أن يحظى بفردوسك عن طريق تنفيذ أوامرك. ولكن مع مرور الزمن أصبح الاغتيال وليس الولاء هو الصفة ذات التأثير الأقوى، والتي أعطت لكلمة حشاش أساسين معناها الذي احتفظت به حتى اليوم. وعندما طال بقاء الصليبيين في الشرق أمكن الحصول على المزيد من المعلومات عن الحشاشين، بل وأمكن لبعض الأوروبيين بأن يلتقوا بهم ويتحدثوا معهم، فقد نجح فرسان المعبد والإسبتاريون في أن يفرضوا سيطرتهم على قلاع الحشاشين ويحصلوا على الجزية منهم. ويسجل ويليام الصوري محاولة فاشلة من شيخ الجبل لإقناع ملك القدس بعقد حلف بينهما. ويضيف من أتم تاريخه قصة مشكوكا فيها، تقول إن الكونت هنري أوف شامبانيا عندما عاد من أرمينيا في عام 1198 استضافه شيخ الجبل في قلعته، وأمر عددا من رجاله الأوفياء بالقفز إلى حتفهم من فوق أسوار القلعة ليدلل لضيفه على مدى ولاء أتباعه له، ثم عرض عليه في كرم أن يؤدي له أي خدمة بواسطة أمثال هؤلاء الرجال، وقال له: إذا كان هناك أي شخص قد أساء إليك فأبلغني وسوف يقتل. ولكن الأكثر قبولا ومعقولية هو ما يرويه المؤرخ الإنجليزي ماتيو الباريسي عن وصوله سفارة لبعض الحكام المسلمين وبخاصة من شيخ الجبل إلى أوروبا في عام 1238 ليطلبوا مساعدة الفرنسيين والإنجليز ضد الخطر المغولي الجديد اللائح من الشرق. وعندما قام لويس التاسع بحملته الصليبية إلى الأراضي المقدسة 1250 كان في إمكانه أن يتبادل الهدايا والبعثات مع شيخ الجبل، وكان هناك راهب فرنسي يتحدث العربية يدعى إيف البرتوني صاحب رسل الملك إلى الحشاشين، وتناقش مع رئيسهم في المسائل الدينية. ونستطيع أن نميز في تقريره رغم ضباب الجهل والتحيز آثارا واهية لبعض النظريات المعروفة لدى تلك الطائفة الإسلامية التي ينتمي إليها الحشاشون. عرف الصليبيون الحشاشين كفرقة في سوريا فحسب، ولم يهتموا كثيرا بوضعهم في الإسلام أو علاقاتهم بالجماعات الأخرى في مختلف أرجاء الديار الإسلامية. وقد لاحظ جيمس أوف فيترا أسقف عكا، وهو واحد من أعرف الكتاب الصليبيين بالشؤون الإسلامية في بداية القرن الثالث عشر، أن هذه الفرقة بدأت في إيران، ولكن يبدو أنه لم يعرف أكثر من ذلك. وفي النصف الثاني من القرن الثالث عشر وصلت معلومات جديدة مباشرة عن أصل الفرقة في إيران. وأول من جاء بهذه المعلومات ويليام أوف ريبروك، وهو قس في المنكي أرسله ملك فرنسا بين سنتي 1253-1255 في بعثة إلى بلاط الخان المغولي الأكبر في كراكاروم بمنغوليا، وقد مر أثناء رحلته عبر إيران حيث لاحظ وجود جبال الحشاشين ملحقة بجبال الخزر جنوبي بحر الخزر. وعندما وصل القس إلى كراكاروم دهش الاحتياطات الأمن المشددة المتخذة هناك، وعرف أن السبب في ذلك أن الخان الأكبر قد سمع أن هناك ما لا يقل عن 40 من الحشاشين يتخفون في أزياء مختلفة قد أرسلوا لقتله. وردا على ذلك أرسل الخان أحد إخوته على رأس جيش إلى بلاد الحشاشين وأمره بالفتك بهم جميعا. والكلمة التي استعملها ويليام أوفري بروك للدلالة على الحشاشين في إيران هي موليش أو مولهيت، وهي تحوير للكلمة العربية ملحد، وكانت شائعة الاستخدام في وصف الفرق الدينية المنحرفة وخاصة الإسماعيلية التي ينتمي إليها الحشاشون. عنوان: أسطورة الفردوس. أما الرحال الشهير ماركو بولو الذي مر عبر إيران في عام 1273 فقد وصف قلعة ألموت التي ظلت طويلا مقرا للفرقة، ونقرأ في كتاب ماركو بولو ما يلي: إنهم يسمون شيخ الجبل في لغتهم ألودين، علاء الدين، وقد قام بإغلاق واد بين جبلين وحوله إلى حديقة فيحاء، أكبر وأجمل حديقة يمكن أن تقع عليها عين، وملأها بكل أنواع الفاكهة، وأقام فيها قصورا ومقصورات من أروع ما يمكن تخيله، وجميعها مغطاة برسوم فاتنة ومموهة بالذهب، وجعل فيها جداولا تفيض بالخمر واللبن والعسل والماء، وأقام على خدمة الحديقة فاتنات من أجمل نساء العالم يجدن العزف على مختلف الآلات الموسيقية ويغنين بأصوات رخيمة ويؤدين رقصات تخلب الألباب. ذلك لأن شيخ الجبل كان يريد أن يوحي لشعبه بأن هذه هي الجنة الحقيقية، ولذا فقد نظمها بالوصف الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم للفردوس كحديقة جميلة تفيض بأنهار من الخمر واللبن والعسل، والماء مليئة بالحور العين. ومن المؤكد أن المسلمين في هذه الجهات يعتقدون أنها الجنة حقا. والآن لا يسمح لأحد بدخول هذه الحديقة إلا لهؤلاء الذين يراد لهم أن يكونوا حشاشين، وتوجد قلعة عند مدخل الحديقة تبلغ من القوة والمناعة أنها تستطيع مقاومة كل العالم، وليس هناك طريق آخر للدخول، وهو يحتفظ في بلاطه بشبان من أبناء المنطقة المجاورة تتراوح أعمارهم بين 12 و20، وهي السن الملائمة للجندية، وتعود أن يقص عليهم قصصا عن الجنة كما كان يفعل محمد، وهم يعتقدون فيه كما يعتقد المسلمون في النبي، ثم يدخلهم حديقته في مجموعات من 4 أو 6 أو 10 أفراد كل مرة، بعد أن يجعلهم يشربون مخدرا معينا، يسلمهم إلى نعاس عميق، ثم يأمر برفعهم وحملهم إلى هناك. وهكذا فإنهم عندما يستيقظون يجدون أنفسهم في الجنة، وهكذا فإنهم عندما يستيقظون ويجدون أنفسهم في مثل هذا المكان الأخاذ يحسبون أنه الفردوس حقا. وتغازلهم السيدات والفتيات بما يملأ قلوبهم حبورا حتى يشبعن كل رغبات هؤلاء الشبان، إلى درجة أنهم يتمنون ألا يغادروا هذا المكان أبدا. والآن هذا الأمير الذي يسمونه الشيخ أقام لنفسه بلاطا عظيما رائعا، وجعل سكان الجبل البسطاء يعتقدون اعتقادا راسخا أنه نبي عظيم. وعندما يريد أن يرسل أحد حشاشيه في مهمة فإنه يأمر بإعطاء المخدر الذي تحدثت عنه من قبل إلى أحد الشبان في الحديقة، ثم يحملونه إلى القصر. ولذا فإنه عندما يستيقظ يجد نفسه في القلعة وليس في الفردوس، ثم يؤتى به إلى حضرة الشيخ فيركع أمامه في احترام بالغ معتقدا أنه في حضرة نبي حقيقي. وعندئذ يسأله الأمير من أين جاء، فيجيبه الشاب أنه جاء من الفردوس، وأنه كما وصفه محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن تماما. وهذا بالطبع يفهم الحاضرين الذين لم يشاهدوا ذلك المكان بأكبر رغبة في الدخول إلى هناك. ولذا فإنه عندما يريد الشيخ أن يقتل أميرا ما، فإنه يقول لمثل هذا الشاب: اذهب واقتل فلانا أو فلانا، وعندما تعود سوف أدخلك إلى الفردوس، وإذا مت أرسل ملائكتي لتحملك إلى هناك. هكذا أجبرهم الشيخ على الاعتقاد. ولذا فإنهم يسارعون إلى تلبية كل أوامره مهما كانت عسيرة أو قاتلة، رغبة منهم في العودة إلى الفردوس. وهكذا أيضا بث آل الدين الرعب في قلوب جميع الأمراء، وجعلهم يدفعون له الجزية من أجل أن يمنحهم السلام والمودة. وينبغي كذلك أن أخبركم بأن الشيخ لديه أشخاص آخرون تحت إمرته ينسخون أقواله ويتصرفون تماما كما يفعل، وقد أرسل واحدا منهم إلى إقليم دمشق وأرسل آخر إلى كردستان. ولكن يجب أن نلاحظ أنه عندما كان ماركو بولو أو بالأحرى واضع كتابه يتحدث عن الإسماعيلية في فارس باعتبارهم حشاشين، وعن زعيمهم باعتباره شيخ الجبل، كان يستخدم تعبيرات شائعة في أوروبا. هذه التعبيرات جاءت من سوريا لا من فارس، فالمصادر العربية والفارسية على السواء تدل على أن كلمة حشاشين كلمة سورية محلية كانت تعني فحسب إسماعيلية سوريا وليس إسماعيلية فارس أو أي دولة أخرى، كما أن لقب شيخ الجبل كان سوريا كذلك. أما بالنسبة للإسماعيليين أنفسهم فقد كانوا من الطبيعي أن يسموا رئيسهم الشيخ بالعربية أو بير بالفارسية، وهو اللقب الشائع للتبجيل بين المسلمين. أما تعبير شيخ الجبل بالتحديد فيبدو أنه كان مستخدما في سوريا وخاصة بين الصليبيين، حيث لم يرد في أي نص عربي من تلك الفترة. ولكن استخدام هذه التعبيرات أصبح شائعا بالنسبة لفرعي الفرقة الإسماعيلية في سوريا وإيران على السواء. وقد تلت قصة ماركو بولو قصص أخرى عما قد تأثير الحشاشين السوريين في مخيلة أوروبا، فشاعت القصص عن حدائق الفردوس، وقفز الأنصار المتحمسين إلى الموت، ومهارة الحشاشين الفائقة في التخفي والاغتيال، وأساليب شيخ الجبل الغريبة في الآداب الأوروبية، ثم انتشرت من أدب التاريخ والرحلات إلى الشعر والحكايات والأساطير. وكان للحشاشين تأثيرا في السياسات الأوروبية أيضا، فمنذ وقت مبكر شعر البعض بأصابع شيخ الجبل في الاغتيالات السياسية أو محاولات الاغتيال التي جرت في أوروبا. ففي عام 1158 عندما كان فريدريك بروسا يحاصر ميلان، زعموا أنه قد تم العثور على حشاش في معسكره. وفي عام 1195 عندما كان الملك ريتشارد قلب الأسد في شينون، قيل إنه تم إلقاء القبض على ما لا يقل عن 15 شخصا ممن يدعون بالحشاشين، واعترفوا بأنهم أرسلوا من قبل ملك فرنسا لقتله. ولم يمض طويل وقت حتى أصبحت مثل هذه الاتهامات شائعة، واتهم عدد كبير من الحكام أو الزعماء الأوروبيين بأنهم متحالفون مع شيخ الجبل ويستخدمون خدمات مبعوثيه في تحطيم أعدائهم وخصومهم. ولكن الذي لا شك فيه أن مثل هذه الاتهامات لا أساس لها، فإن رؤساء الحشاشين سواء في سوريا أو في إيران لم تكن لهم مصلحة في المؤامرات والفتن بأوروبا الغربية، كما أن الأوروبيين لم يكونوا بحاجة إلى عون خارجي لتنفيذ مختلف فنون الاغتيال. وعلى أي حال، فما إن حل القرن الرابع عشر حتى أصبحت كلمة أساسين تعني القاتل، ولم تعد تستخدم للدلالة على أي علاقة محددة بالطائفة التي ينتمي إليها هذا الاسم في الأصل. عنوان: دراسات مبكرة. ولكن فرقة الحشاشين استمرت تثير الاهتمام، وقد قام دينيس ديباتيلي بأول محاولة غريبة لتحقيق تاريخها تحقيقا علميا، ونشرت هذه الدراسة في عام 1603. وهذا التاريخ له مغزاه، فالأخلاقيات الوثنية لعصر النهضة كانت قد أنعشت الاغتيال كسلاح سياسي، والحروب الدينية رفعته إلى مستوى الواجب المقدس، كما أن ظهور ملكيات وإمارات جديدة حيث يقرر رجل واحد مجرى السياسة والدين في الدولة، وقد جعل من الاغتيال سلاحا فعالا ومقبولا في نفس الوقت، وأصبح الأمراء والأساقفة على السواء راغبين في استئجار القتلة للتخلص من خصومهم السياسيين أو الدينيين. وظهر المنظرون ليضيفوا على منطق العنف العاري غطاء أيديولوجيا براقا. وكان غرض ليبي ديباتيلي متواضعا، أن يشرح المعنى التاريخي الصحيح لتعبير اكتسب شيوعا قويا في فرنسا، وجاءت دراسته مستمدة من المصادر المسيحية فحسب، ولم تذهب لأكثر مما كان معروفا في أوروبا خلال القرن الثالث عشر. ولكن حتى إذا لم تكن دراسة ديليبي تحوي معلومات جديدة، فإنها كانت ثمرة نظرة جديدة. هذه النظرة كان من السهل أن تأتي إلى جيل شاهد ويليام أوف ناساو يرتمي قتيلا بواسطة قاتل استأجره ملك إسبانيا، وهنري الثالث ملك فرنسا يلقى مصرعه بطعنة خنجر من قس دومانيكي، وإلى ذبيث ملكة إنجلترا لا تنجو إلا بالكاد من القتلة الذين يتربصون بها. ولكن أول محاولة حقيقية لحل لغز الحشاشين من حيث منشأهم وشخصيتهم كانت من ثمار عصر التنوير المبكر. ففي عام 1697 نشر بارتوملي دي هيربلوت عمله العظيم المسمى بالمكتبة الشرقية، وهو عمل رائد يحوي معظم ما يمكن أن تقدمه الدراسات الشرقية في أوروبا في ذلك الوقت من معلومات عن الإسلام تاريخا ودينا وأدبا. ولأول مرة نجد هنا دارسا غربيا يستخدم بموضوعية وعدم تحيز المصادر الإسلامية المتاحة في أوروبا على قلتها حينئذ، وحاول أن يضع طائفة الحشاشين بسوريا وإيران داخل المحتوى العريض لتاريخ الإسلام الديني، فأوضح أنهم ينتمون إلى الإسماعيلية، وهي فرقة مهمة منشقة عن الشيعة التي يمثل صراعها مع السنة الانقسام الديني الرئيسي في الإسلام. وأوضح أن رؤساء فرقة الإسماعيلية يقولون إنهم أئمة ينحدرون عن إسماعيل بن جعفر، ومنه ينتمون إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن طريق ابنته فاطمة رضي الله عنها زوج الإمام علي رضي الله عنه. وخلال القرن الثامن عشر واصل المستشرقون ومؤرخون آخرون بحث الموضوع، وأضافوا معلومات جديدة إلى تاريخ الحشاشين وعقائدهم وروابطهم وفرقة الإسماعيلية التي انحدروا منها. كما حاول بعض الكتاب تفسير أصل كلمة أساسين، وهي كلمة كانت معروفة بوجه عام أنها عربية، ولكن لم يعثر عليها في أي نص عربي مكتوب. واقترحت عدة اشتقاقات ولكنها لم تكن مقنعة جميعا. ومع بداية القرن التاسع عشر تجدد الاهتمام بالحشاشين، فقد أنعشت الثورة الفرنسية وما تلاها من أحداث اهتمام الجمهور بأخبار التآمر والاغتيال. ثم جاءت حملة بونابرت إلى مصر وسوريا لتنشئ علاقات جديدة وثيقة بين الغرب والشرق الإسلامي وتوفر فرصا جديدة للدراسات الإسلامية. وبعد محاولات قام بها دارسون صغار لإشباع اهتمام الرأي العام، جاء سلفستر ديساسي أكبر أساتذة الدراسات العربية في عصره وأبدى اهتماما بالموضوع. وفي التاسع عشر من مايو 1809 قرأ ديساسي تقريرا أمام المعهد الفرنسي عن أسرة الحشاشين واشتقاق اسمها. كانت دراسة سيلفستر ديساسي بمثابة علامة مهمة في تاريخ الدراسات الخاصة بالحشاشين، فبالإضافة إلى استخدامه للمصادر الشرقية التي استخدمها دارسون سابقون، كان في استطاعته أن يستفيد من مجموعة غنية من المخطوطات العربية بالمكتبة الوطنية بباريس. ومن هذه المخطوطات عدة سجلات عربية مطولة عن الحملات الصليبية لم تكن معروفة من قبل الدارسين في الغرب. وفاق في تحليله للمصادر جهود كل سابقيه من الكتاب الأوروبيين. ولا شك أن أهم ما احتوت عليه دراسة ديساسي تفسيره النهائي للمشكلة المعقدة الخاصة بأصل كلمة أساسين. فبعد أن فحص ديساسي النظريات السابقة عن أصل هذه الكلمة ورفضها جميعا، أوضح على نحو مقنع أن الكلمة جاءت من الأصل العربي هشيش، وقال إن الأشكال المختلفة للكلمة مثل أساسين، إساسين إلى آخره التي وردت في المصادر الصليبية إنما هي مؤسسة على الأشكال المختلفة للكلمة العربية، مثل حشيشي وحشاش وجمعهما حشيشيون وحشاشون. وتأكيدا لذلك استطاع ديساسي أن يورد عدة نصوص عربية تشير إلى هذه الفرقة باسم حشيشي، ولكن كلمة حشيشي في نصوص إضافية أخرى برزت إلى دائرة الضوء، ولكن لم يظهر حتى الآن كما نعلم أي نص عربي يسمي الإسماعيلية بالحشاشين. وعلى ذلك يبدو أن هذا الجزء من تفسير سيلفستر ديساسي يجب أن يهمل، ويمكننا القول بأن كل الأشكال الأوروبية للكلمة مشتقة من الأصل العربي حشيشي، وجمعه في محل نصب حشيشيين. هذا التنقيح يثير مرة أخرى مشكلة دلالة التعبير كشيء مستقل عن اشتقاقه. إن كلمة حشيش في اللغة العربية تعني أصلا العشب أو الكلى، وبالتحديد العشب الجاف أو العلف الذي تأكله الماشية، ثم استخدمت فيما بعد للدلالة على القنب الهندي، وكان تأثيره المخدر معروفا بالفعل لدى مسلمي العصور الوسطى. أما كلمة حشاش فهي أكثر حداثة وتطلق على آكل المخدر المعروف بالحشيش أو القنب الهندي. وبالرغم من أن سيلفستر ديساسي لم يقل كما قال الكثيرون من الكتاب اللاحقين بأن الحشاشين سموا كذلك لأنهم كانوا مدمني القنب الهندي، إلا أنه فسر الاسم طبقا للاستخدام السري للحشيش بواسطة زعماء الفرقة من أجل أن يعطوا مبعوثيهم جرعة مسبقة من مباهج الفردوس التي تنتظرهم لدى نجاحهم في إتمام مهامهم. وربط بين هذا التفسير والقصة التي أوردها ماركو بولو وبعض المصادر الشرقية والغربية الأخرى عن حدائق الفردوس السرية التي كان يدخل إليها الأنصار المخدرون، غير أن هذه القصة رغم ظهورها المبكر وانتشارها الواسع تكاد تكون غير صحيحة إطلاقا. إن استخدام الحشيش وآثاره كان شيئا معروفا في ذلك الوقت، ولم يكن بالسر المجهول أو وقفا على زعماء تلك الفرقة، ولم يذكر أحد من الكتاب الإسماعيليين أو كتاب السنة الجادين أن الإسماعيليين كانوا يستخدمون هذا المخدر. وحتى كلمة حشيشي كانت مقصورة الاستعمال على سوريا، ولعلها لفظة شعبية استخدمت في غير محلها. وكل الدلائل تشير إلى أن الاسم هو الذي أوجد القصة لا العكس. ومن بين التفسيرات المختلفة التي طرحت يبدو أن الأكثر احتمالا أنه تعبير يدل على احتقار العقائد الغثة والسلوك المعيب لأعضاء تلك الفرقة، فهو تعبير ساخر عن سلوكهم أكثر من كونه وصفا حقيقيا لأفعالهم، غير أن مثل هذه القصص خاصة بالنسبة للمراقبين الغربيين ساهمت في تقديم تفسير معقول لسلوك يبدو بدونها غير قابل للتفسير. فتحت دراسة سيلفستر ديساسي الباب أمام سلسلة من الدراسات الأخرى حول الموضوع، كان أكثرها انتشارا بالتأكيد تاريخ الحشاشين الذي وضعه المستشرق النمساوي جوزيف فون هامر ونشر بالألمانية في شتوتغارت عام 1818، وترجم إلى الفرنسية والإنجليزية في عام 1833 و1835 على التوالي. بالرغم من أن تاريخ فون هامر كان مؤسسا على مصادر شرقية، إلا أنه كان أقرب إلى كراسة دعائية وضعت خصيصا للعصر الذي ظهرت فيه، فهو بمثابة تحذير ضد النفوذ المأفون للجمعيات السرية وإساءة استخدام الدين ببشاعة لخدمة الطموح الرهيب الذي لا يلجمه شيء، وهو ينظر إلى الحشاشين باعتبارهم اتحادا من الدجالين والمغفلين استطاع تحت قناع من التشدد الديني والأخلاقي الإساءة إلى كل الأديان والأخلاقيات، وأن هذه الجماعة من السفاكين الذين سقط تحت نصال خناجرهم أسياد الدول ظلوا أقوياء لأنهم ولمدة 3 قرون استطاعوا أن يبثوا الرعب في قلوب الجميع إلى أن سقط وكر الوحوش في يد الخلافة التي كانت منذ البداية هدفا للتدمير بأيديهم كرمز للسلطة الروحية والزمنية للمسلمين. وحتى لا يخطئ أحد القراء مقصده، أخذ فون هامر يقارن بين الحشاشين وفرسان المعبد والجيوزويت وحركة الاستنارة والبنائين الأحرار وقتلة الميثاق الوطني الفرنسي، وقال: كما ظهرت في الغرب الجمعيات الثورية من حركة البنائين الأحرار، كذلك ظهر في الشرق الحشاشون من الإسماعيلية، وإن دعاة التنوير الذين ظنوا أن في إمكانهم بمجرد التبشير أن يجردوا الأمم من أمرائها ودياناتها قد ظهر جنونهم المرعب واضحا في آثار الثورة الفرنسية تماما، كما ظهر في آسيا في عهد الحسن الثاني. ولقد كان لكتاب فون هامر تأثيرا كبيرا، وظل لقرابة 1.5 قرن من الزمان بمثابة المصدر الأساسي لصورة الحشاشين في الغرب. وفي هذه الأثناء كان البحث العلمي يتقدم، ولا سيما في فرنسا، حيث بذل المستشرقون جهودا كبيرة في اكتشاف وتحرير وترجمة واستغلال النصوص العربية والفارسية ذات العلاقة بتاريخ الفرقة الإسماعيلية في سوريا وإيران. ومن أهم هذه النصوص أعمال 2 من المؤرخين الفرس في العهد المغولي، وهما الجويني ورشيد الدين. وقد اطلع الاثنان على الكتابات الإسماعيلية في ألموت، واستطاعا باستخدامها أن يقدما أول سرد متصل لتاريخ الإمارة الإسماعيلية في شمال إيران. إذا كان استخدام المصادر الإسلامية قد أضاف الكثير إلى المعلومات المستقاة من الكتابات الأوروبية في القرون الوسطى، فإن أصحاب هذه المصادر كانوا أساسا من السنة، وبالرغم من أنهم أحسنوا اطلاعا بالطبع من المؤرخين والرحال الغربيين، إلا أنهم ربما كانوا أكثر عداء تجاه نظريات الإسماعيليين وأهدافهم، ولم تلبث أن تحققت خطوة مهمة أخرى إلى الأمام بظهور مادة من نوع جديد. فلأول مرة تظهر في دائرة الضوء معلومات تعكس مباشرة وجهة نظر الإسماعيليين أنفسهم. فمنذ 18 لاحظ الرحال الأوروبيون أن الإسماعيليين ما زالوا موجودين في بعض القرى بوسط سوريا، وفي العام 1810 نشر روسو القنصل الفرنسي العام في حلب تحت إلحاف سيلفستر ديساسي وصفا للإسماعيليين بسوريا في أيامه يحتوي على معلومات جغرافية وتاريخية ودينية عنهم، ولكن مصادر البحث لم توضح، ويبدو أنها كانت محلية وشفوية استقاها روسو من أرض البحث. كما أضاف سيلفستر ديساسي بنفسه بعض الملاحظات التفسيرية. وقد كان روسو أول أوروبي يحصل على مثل هذه المعلومات المحلية، وأحضر إلى أوروبا لأول مرة شذرات من المعلومات من الإسماعيليين أنفسهم. وفي عام 1812 نشر مقتبسات من كتاب إسماعيلي حصل عليه من مصياف، وهو أحد المراكز الإسماعيلية الرئيسية في سوريا. وبالرغم من أن الكتاب لم يكن يحوي غير معلومات تاريخية ضئيلة، فإنه ألقى شيئا من الضوء على النظريات الدينية للفرقة، ولم تلبث أن وجدت نصوص أخرى من سوريا طريقها إلى باريس، حيث نشر بعضها فيما بعد. وخلال القرن التاسع عشر زار عدد من السياح الأوروبيين والأمريكيين القرى الإسماعيلية في سوريا، وجاءوا بمعلومات إضافية عن تلك الأطلال وساكنيها. أما في إيران، حيث لا تزال قلعة الموت العظيمة قائمة، فقد أمكن الحصول على معلومات أخرى ولكن بدرجة أقل. ففي عام 1833 ظهر مقال في جورنال الجمعية الجغرافية الملكية لضابط بريطاني يدعى الكولونيل و مونتيت، يصف فيه رحلة قام بها إلى مدخل وادي ألموت، ولكنه لم يبلغ القلعة فعلا ولم يذكر شيئا عنها، وهو أمر حققه فيما بعد زميل له يدعى الليفتنت كولونيل سيرجيو ستانشيل، وظهر وصفه للقلعة في نفس الجورنال في عام 1838. ثم جاء ضابط بريطاني آخر يدعى ستيوارت وزار القلعة بعد ذلك بعدة سنوات، ثم انقضى زهاء قرن كامل قبل أن يستأنف اكتشاف قلعة ألموت من جديد. عنوان: أتباع آغا خان. ولكن كان ثمة ما هو أكثر من الأطلال، يحكي مجد الإسماعيليين الغابر في إيران. ففي عام 1811 قام القنصل الفرنسي روسو برحلة من حلب إلى إيران بحثا عن وجود الإسماعيليين، ودهش عندما علم أنه لا يزال هناك أناس كثيرون في إيران يمتون برابطة الولاء لإمام من نسل إسماعيل، وعلم أن اسمه شاه خليل الله، ويقيم في قرية تدعى كيك بالقرب من مدينة قم في منتصف الطريق بين طهران وأصفهان. يقول روسو: ويمكنني أن أضيف أن شاه خليل الله يجله أتباعه كإله، ويعزون إليه المقدرة على الإتيان بالمعجزات، ويخلعون عليه لقب الخليفة تشريفا له وتكريما. كما يوجد إسماعيليون ينتشرون حتى الهند، ويمكن رؤيتهم يأتون بانتظام إلى كيك من على ضفاف الجانج والإندوس ليتلقوا بركات إمامهم نظير ما يأتون به من هدايا فاخرة. وفي عام 1825 أكد رحالة إنجليزي يدعى جيب فريزر وجود الإسماعيليين في إيران واستمرار ولائهم لرئيسهم، وهم وإن لم يعودوا يزاولون الاغتيال بناء على أوامره، إلا أنهم كما يقول فريزر: وحتى اليوم فإن الشيخ أو رئيس هذه الطائفة لا يزال يلقى ولاء أعمى من رعاياه بالرغم من أن حماستهم قد فقدت طابعها العميق المرعب الذي كان لها من قبل. وكان هناك أيضا أنصار لهذه الطائفة في الهند يمتون بالولاء الخاص لقديسهم، وقد قتل شيخهم السابق شيخ خليل الله في يزد منذ سنوات، بالتحديد 1817، بأيدي متمردين ضد حاكم المدينة. وخلفه في منصبه الديني أحد أبنائه وهو يلقى نفس الاحترام والتبجيل من أفراد الطائفة. وجاءت الإضافة التالية إلى المعلومات من مصدر مختلف تماما، ففي ديسمبر 1850 نظرت محكمة جنايات بومباي قضية قتل غير مألوفة بعض الشيء، فقد هجم 4 رجال ولقوا مصرعهم في وضح النهار نتيجة لخلافات في الرأي داخل الجماعة الدينية التي ينتمون إليها. وقدم إلى المحاكمة 19 شخصا، حكم على 4 منهم بالإعدام وشنقوا. كان الضحايا والمتهمون ينتمون إلى طائفة إسلامية محلية تسمى طائفة الخوجة، وتضم 10,000 من الأعضاء، معظمهم يمتهنون التجارة ويقيمون في بومباي وأنحاء متفرقة أخرى من الهند. وتبين أن الحادثة وقع نتيجة لنزاع استمر أكثر من 20 عاما، فقد بدأ في عام 1827 عندما رفضت جماعة من الخوجة دفع الجعل المعتاد الذي يؤدى إلى رئيس طائفتهم المقيم في إيران، وكان هو ابن الشيخ خليل الله الذي خلف أباه المقتول في عام 1817. وفي عام 1818 عينه شاه إيران حاكما لإقليم محلات وقم، وأضفى عليه لقب آغا خان، وصار يعرف بهذا اللقب هو وأبنائه فيما بعد. وعندما واجه آغا خان المقيم في إيران هذا الرفض المفاجئ من جانب مجموعة من أتباعه في الهند لأداء واجباتهم الدينية، أرسل مبعوثا خاصا إلى الهند لإقناعهم بالعودة إلى حظيرة العشيرة. وصحبت المبعوث جدة آغا خان التي يبدو أنها قامت بنفسها بمحاورة خوجات بومباي في محاولة لاستعادة ولائهم، ونجحت المهمة في إبقاء معظم أعضاء الطائفة موالين لرئيسهم، ولكن جماعة صغيرة أصرت على المعارضة متمسكة بأنه ليس ثمة علاقة ما بين الجماعة الهندية وآغا خان في إيران، وليس ثمة ما يرغمهم على الولاء له. وأثار هذا الصراع مشاعرا عنيفة داخل الجماعة وصلت إلى قمتها في اغتيالات عام 1850. وفي هذا الأثناء غادر آغا خان إيران بعد ثورة فاشلة قام بها ضد الشاه، وأقام فترة قصيرة في أفغانستان، ثم لجأ إلى الهند حيث استطاع أن يحصل على صداقة الإنجليز نظير خدمات أداها لهم في أفغانستان والسند. وبعد أن أقام أولا في السند ثم في كالكتة، استقر أخيرا في بومباي حيث جعل من نفسه رئيسا ذا نفوذ فعال على طائفة الخوجة. ولكن كان لا يزال هناك بعض المنشقين الذين يعارضون مركزه، وفكروا في اللجوء إلى القضاء لإحباط دعاويه على الطائفة. وبعد عدة إجراءات أولية رفع عدد من المنشقين في إبريل 1866 دعوى أمام المحكمة العليا في بومباي طالبين الحصول على حكم قضائي يمنع آغا خان من التدخل في إدارة أوقاف جماعة الخوجة أو التدخل في شؤونها. ونظرت القضية أمام كبير القضاء سير جوزيف أرنولد، واستمر سماع الدعوة 25 يوما. جذبت خلالها انتباه كل المشتغلين بمهنة القانون في بومبي، وقدم الجانبان المتقاضيان أسانيدا مفصلة وحججا كثيرة، وذهبت تحريات المحكمة بعيدا وعميقا في بحار التاريخ وعلم الأنساب واللاهوت والقانون. وتقدم للشهادة عدد كبير من الشهود، منهم أغا خان نفسه الذي قدم إثباتات بأصله ونسبه. وفي 12 من نوفمبر 1866 أصدر سير جوزيف أرنولد حكمه في القضية، وجاء فيه أن طائفة الخوجة في بومباي جزءا من طائفة الخوجة الكبيرة في الهند، وهذه تنتمي دينيا إلى الجناح الإسماعيلي للشيعة، وهم جماعة من الناس كان أجدادهم هنودا في الأصل وتحولوا إلى عقيدة الشيعة الإمامية الإسماعيلية وظلوا متمسكين بها، وقد كانوا دائما وما زالوا تربطهم روابط الولاء الروحي بوراثة الأئمة الإسماعيليين. وقد تم تحولهم إلى الشيعة الإسماعيلية منذ حوالي 4 قرون بواسطة داعية إسماعيلي جاء من إيران، وظلوا تحت السلطة الروحية لنسل الأئمة الإسماعيلية وآخرهم آغا خان. وهؤلاء الأئمة من نسل أمراء قلعة ألموت الذين يدعون أنهم من نسل الخلفاء الفاطميين في مصر وينتمون إلى نسل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأتباعهم هم الذين اشتهروا في القرون الوسطى باسم الحشاشين. وكان حكم أرنولد تؤيده حجج وإثباتات تاريخية كثيرة، وهكذا ثبت قانونا وضع جماعة الخوجة كجزء من طائفة الإسماعيلية، والإسماعيلية كورث للحشاشين، وأن آغا خان هو الرئيس الروحي للإسماعيلية المعاصرين ووريث أئمة ألموت. وقد نشرت معلومات مفصلة عن الجماعة لأول مرة عام 1899 في الدورية المسمى كازيتير أوف ذا بومباي ريسيدنسي. لفت حكم أرنولد الانتباه إلى وجود طوائف إسماعيلية في أجزاء أخرى من العالم، البعض منها لا يعترف برئاسة آغا خان، وهذه الطوائف أساسا هي أقليات صغيرة في أماكن بعيدة ومنعزلة من الصعب الوصول إليها بكل معنى الكلمة، وهي حريصة حتى الموت على إبقاء عقائدها وكتاباتها في طي السر والكتمان. ولكن بعض هذه الكتابات المخطوطة وجدت طريقها رغم ذلك إلى أيدي الدارسين. في البداية كانت هذه المخطوطات تأتي فقط من سوريا، وهي أول منطقة اهتم الغربيون بشؤون الإسماعيلية فيها حديثا وفي الأزمنة الوسطى على السواء. ولم يلبث أن تبعتها أخريات من مناطق متباعدة جدا، ففي عام 1903 أحضر تاجر إيطالي يدعى كابروتي مجموعة تضم 60 مخطوطا عربيا من صنعاء، كانت أول دفعة من نوعها تودع بمكتبة أمبروزيانا بميلانو. وعند فحصها اتضح أنها تضم عدة كتب في النظرية الإسماعيلية من وضع كتاب إسماعيليين ما زالوا مقيمين في بعض أجزاء الجنوب العربي، كما وجد أن بعضها يحتوي على فقرات مكتوبة بشفرة سرية. وعلى الجانب الآخر من أوروبا اكتشف الدارسون الروس الذين حصلوا على بعض المخطوطات الإسماعيلية من سوريا أن لديهم إسماعيليين يقيمون داخل حدود إمبراطوريتهم، ففي عام 1902 نشر الكونت أليكسيس بوبرينسكوي بحثا عن المنظمة الإسماعيلية في العالم وتوزيع الإسماعيليين في آسيا الوسطى الروسية، وفي الوقت نفسه تقريبا حصل مسؤول روسي في إدارة المستعمرات الخارجية يدعى بلوفوتسيف على نسخة من كتاب في العقيدة الإسماعيلية مكتوب بالفارسية، وأوضعت النسخة في المتحف الآسيوي بأكاديمية العلوم الروسية الإمبراطورية، وتلتها نسخة أخرى. وبين عامي 1914-1918 حصل المتحف على مجموعة من المخطوطات الإسماعيلية التي أحضرت من شوغنان بأعالي أنه أوكسوس بواسطة المستشرقين زاروبين وسميونوف. وبفضل هذه المخطوطات وما تلاها تمكن الدارسون الروس من فحص أدب وعقائد الإسماعيليين المقيمين في بامير وما يجاورها من الأقاليم الأفغانية في بادخشان. ومنذ ذلك الحين أحرزت الدراسات الإسماعيلية تقدما كبيرا وسريعا، فقد أمكن الحصول على المزيد من النصوص الإسماعيلية خاصة من المكتبات الغنية التي تملكها الطائفة في شبه القارة الهندية. وظهرت أبحاث مفصلة كثيرة بواسطة الدارسين في مختلف البلاد بمن فيهم بعض الإسماعيليين أنفسهم، ولكن اكتشاف الأدبيات الضائعة لتلك الفرقة كان مخيبا للأمل من بعض جوانبه، أو بالتحديد فيما يتعلق بالتاريخ، فإن الكتب التي خرجت إلى دائرة الضوء تهتم كلية تقريبا بالمسائل الدينية وما يتعلق بها، أما الكتب ذات الطبيعة التاريخية فهي قليلة العدد فقيرة المحتوى. ويبدو هذا أمرا حتميا بالنسبة لطائفة من الأقليات لا تملك أرضا ولا مؤسسات ثابتة، لا يمكن بغيرهما لمؤرخ في القرون الوسطى أن يتصور التاريخ أو يكتبه. ويبدو أن إمارة ألموت وحدها هي التي أرخ لبعض أحداثها، وحتى هذه وضعها مؤرخون من السنة وليس من الإسماعيلية. ومع ذلك فإن الأدب الإسماعيلي رغم أنه فقير في المحتوى التاريخي إلا أنه لا يفتقر بأي حال لكل القيمة التاريخية، فإذا كانت مساهمته قليلة في قص تاريخ الأحداث التي وقعت للحشاشين في إيران وأقل منها بالنسبة لإخوانهم في سوريا، فإن هذا الأدب ساهم بدرجة كبيرة في تحسين فهمنا للخلفية الدينية لهذه الحركة، وجعل من الممكن إعادة تقييم عقائدها وأغراضها وتوضيح المغزى الديني والتاريخي للإسماعيلية في الإسلام وللحشاشين الإسماعيلية. والنتيجة أن صورة الحشاشين أصبحت تختلف الآن اختلافا أساسيا عن تلك الصورة التي جاءت بها الشائعات والخيالات التي نقلها رحالة القرون الوسطى من الشرق، كما تختلف عن الصورة العدائية المشوهة التي استخرجها مستشرقو القرن التاسع عشر من مخطوطات المؤرخين وعلماء الدين المحافظين المسلمين، هؤلاء الذين كان هدفهم الأساسي أن يرفضوا ويستنكروا لا أن يفهموا ويشرحوا. وبفضل هذه الدراسات الحديثة لم يعد الحشاشون مجرد عصابة من السذج المخدرين يقودهم أفاكون مدبرون للمكائد، أو مؤامرة لإرهابيين عدميين، أو جماعة من القتلة المحترفين. ومع ذلك فإنهم لم يصبحوا أقل مدعاة للاهتمام بعد أن تغيرت صورتهم تلك.